بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: قال المبهمات في القرآن. المبهم في اللغة المغلق المصمت، لسان العرب وتاج العروس، والمراد هنا الأشياء التي أبهم ذكرها، أي لم تعين في القرآن، سواء كان إنسان أو حيوان أو شيء أو جماد. والمراد هنا الأشياء التي أبهم ذكرها أي لم تعين في القرآن، كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أبهم هنا في هذه الآية من هو الخليفة؟ هو آدم وذريته كما سيأتي معنا. قال: أسباب الإبهام. الأول أن يكون أبهم في موضع استغناء بذكره في موضع آخر، كقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وقد بينه في موضع آخر بقوله: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن بيانية هنا. وحسن أولئك رفيقا، أو أبهم لدلالة السياق كما في الآية الماضية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. السياق في ذكر آدم وهكذا. الثاني أن يتعين لاشتهاره، كقوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يعين زوجه وهي حواء، ثبت اسمها حواء في السنة في عدة أحاديث. وقال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز. الثالث أن يبهمه لقصد الستر عليه، كقوله تعالى: لقصد الستر عليه، كقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. من الذي سأل موسى؟ لم يذكره. الرابع أن يبهم لأنه ليس في تعيينه كبير فائدة، كقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. من هذا الرجل؟ ما هي هذه القرية؟ في خلاف، وليس هناك كبير فائدة. سبق معنا منهم من يقول نبي، ومنهم من يقول رجل صالح، ومنهم من يقول رجل كافر. وأيهما أرجح أقرب إلى السياق فيما ذكرنا من قبل يا رامي؟ ابن مصطفى ما تذكر؟ ابن عباس أن رجل صالح، وأن معنى كيف، لأن الله عز وجل خاطبه أو عن طريق الملك. وقوله: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إيش الشجرة هذه التي نهى الله عز وجل آدم عنها؟ خاض المفسرون في ذلك. قال الخامس: التنبيه على التعميم، كقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. عام ومن يهاجر. السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والمراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما دلت عليه السنة. أولو الفضل منكم والسعة. السابع: تحقيره بالوصف الناقص، كقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال انظر البرهان والتحبير في علم التفسير. لمن هذا الكتاب التحبير في علم التفسير يا أبا رافع؟ لمن يا عمر؟ سامي دقيقة بالعباس دقيقة عبد الرحمن السيوطي ايش رايكم نقرأه مدروسه تحتاج منا تعب كتب مشايخنا واخواننا نرتاح فيها وان كان فيها اخطاء مطبعيه لكن راحه تاما اخطاء المطبعيه سهله تعرف ما فات سهل اهم شيء الماده تكون فيها امان بركه وما يدري جهو يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا علم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها ماذا غوامضة حيرت عقل الفهيم هكذا. قال هل في القرآن مجاز؟ ليس في القرآن مجاز وما ادعي أنه مجاز الواو تجعل فوق الدال مع شدة صوبوها همزة همزة توصل أنه مجاز هو أسلوب بلاغي. قال الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي. الظاهر أنه ما حرص على نفس كلام ابن القيم ابن الموصلي هذا إنما لخصه هكذا فيما يظهر. هل رأيت هذا يا عبد الرحمن أو قارنت حين تبحث وتنظر بين الصواعق المرسلة مطبوعة الآن وبين مختصر الصواعق تجد أنه كأنه لخصه. أما اختصار شيخنا للبرهان نفس اللفظ إنما يحذف أشياء ويعلق على الأشياء التي ينتبه لها. قال فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز. كان هنا صق شيء حذفه بعد كلمة الطاغوت. قال هذا الطاغوت الذي لهج به المتأخرون والتجا إليه المعطلون وجعلوه جنة يترسون بها من سهام الراشقين ويصدون عن حقائق الوحي المبين إلى قوله تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إليها إلى حقيقة ومجاز إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا. من أين جئتم به؟ من العقل أو من الشرع أو من اللغة؟ والأقسام الثلاثة الأول باطلة فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ تخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازا فإن دلالة اللفظ على معنى ليست كدلالة الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل. لو كانت عقلية كأنه هنا سقط ولو كانت ينظر تراجع ولو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم ولما جهل أحد معنى لفظ والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه. الآن بقي أهل اللغة وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عامر بن العلاء والأصمعي وأمثالهم كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى طبعة دار ابن حزم نص عليها، وإلا في الأصل أنه إذا نقلت نقلوا من مجموع الفتاوى فهي طبعة ابن القاسم التي هي في 37 مجلد، أما هذه ليست بذاك. قال المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقراض القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عامر ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن كما عندكم في الحاشية، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كالحبيب الحسين البصري وامثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها، نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم. كأنه ولهذا قول من قال من الأصوليين، تراجع قول قال من قال ولهذا قال من قال، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث. هذا هو الذي ذكره ابن القيم اصطلاحيا، اصطلاح حادث. والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوه من السلف، انتهى. قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق: أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، وليس مراده به تقسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظ بما هو موضوعة له، وإنما عنا بالمجاز ما يعبر به من اللفظ، كأنها عن اللفظ ما يعبر به عن اللفظ. يراجع ويفسر به كما سمى غيره كتابه معاني القرآن، أي ما يعنى بألفاظه ويراد بها، كما سمى ابن جرير وغيره ذلك تأويلا، وقد وقع في كلام أحمد شيء من ذلك، فإنه قال في الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن: وأما قوله إني معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل سيجري عليك رزقك أنا مشتغل بك. وفي نسخة: وأما قوله إنني معكم أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل للرجل سأجري، اكتبوا الهمزة، سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرا. قلت: مراد أحمد أن هذا الاستعمال ما يجوز في اللغة، أي هو في جائز، ما يجوز يعني الذي يجوز في اللغة، أي هو في جائز اللغة لا من ممتنعاتها، ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه، وهذا كما قال أبو عبيدة في تفسيره إنه مجاز القرآن. ومراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد المعظم نفسه نحن فعلنا كذا، فهو مما يجوز في اللغة، ولم يرد أن في القرآن ألفاظا استعملت في غير ما وضعت له وأنه يفهم منها خلاف حقيقتها، انتهى. وانظر مجموع الفتاوى. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: لا ريب أن هذا التقسيم يعني الحقيقة والمجاز موجود في كتب المعتزلة ومن أخذ منهم ومشابههم، وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم، وأما من لم يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك، انتهى. فليس الإمام أحمد وأبو عبيدة ممن أخذ عن المعتزلة ولا تأثر بهم، بل ليس أحد وقف في وجوه المعتزلة وقوف الإمام أحمد رحمه الله، فليس الأمر في حقهما كذلك، فليس الأمر في حقهما كذلك. هل يحذف الأول ولا الثاني؟ على حسب، أنا الأحسن الثاني. وقد أبطل ابن القيم رحمه الله القول بالمجاز من 51 وجها. وجه مذكر ولا معنى؟ وجه مذكر أو معنى؟ يقال وجه جميل أو جميلة. يعني ابن عباس. فما الصواب؟ ما هو البرهان على أنه غير العاقل يذكر أنث؟ كل شيء غير عاقل يذكر أنث؟ ما أعرف هذا. ما أدري أبو عبد الرحمن شعيب. ها كيف مذكر؟ نعم هذا الذي يظهر. اكتبوه من 51 وجها. جمع في مختصر الصواعق. وكذا الامام الشنقيطي في رساله له اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز ابطله في القران واللغه. انظر مجموع الفتاوى. كأنه هكذا بعض العلماء فهم من رسالة الشنقيطي أنه منعه في القرآن فقط، إلا الذي يظهر من كلام الشنقيطي أنه منعه في القرآن واللغة. كأنه يحتاج مراجعة. وهذه مسألة كبيرة ولا زال العراق فيها بين المعاصرين إلى اليوم. نسأل الله السلام والعافية ونبارك الله فيك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.